بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وافتح علينا فتوح العارفين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. القرض هو الدين، وسمي القرض بهذا الاسم مأخوذ من قرض الشيء، يقال قرض الفأر الثوب، بمعنى أخذ قطعة منه أو قطع قطعة منه. طيب، ما وجه المناسبة بينه وبين، ولماذا سمي القرض بذلك؟ لأن الإنسان يقتطع من ماله لغيره سلفا، فهو يأخذ من ماله قطعة فيعطيه لغيره. ما تعريفه اصطلاحا؟ هو دفع المال للغير لينتفع به ويرد بدله. دفع مال للغير لينتفع به ويرد بدله. إذن القرض يختلف عن الهبة، فإن القرض تعطي الشخص مال ويرده لك، أما الهبة فإنك تعطيه ولا إلا في هبة الثواب، هذه مسألة أخرى، فإنك تعطي شخص وترجو منه أن يعطيك أكثر منه، وهذه تسمى عند العلماء بهبة الثواب، وهذه محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس جائزة، وهذا غالبا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الهبة، لكن شيء بشيء يذكر. يأتيك بعض الفقراء ويهدي لك مثلا شيئا بسيطا، هو يعلم أنك غني فهو يهدي، لكنه يخجل أن يقول أعطني، فهو يعطيك شيئا بسيطا، فأنت تفهم أنه يريد بذلك الثواب، أنت أن تعطيه أكثر من ذلك. وحتى نص بعض العلماء على وجوبها هنا، وهي محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: ولا تمنن تستكثر، بمعنى أنك لا تعطي من أجل أن يعطيك غيرك أكثر. سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الهبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالقرض. القرض مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. والقرض نوع من أنواع الديون، فأنت عندما تعطي شخص مال فهو دين عليه، فلا بد أن يرده، إما أن يرد مثله أو قيمته على التفصيل الذي سنذكره. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وهذه في حالة الإعسار في سداد الدين، هذه الآية نص فيها. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي رافع الذي سيذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، سنقرأه إن شاء الله تعالى. وأيضا قصة اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية القرض، وهو يعتبر من عقود الإرفاق، وندبت إليه الشريعة لأن فيه تفريج كروبات، وخاصة لمن كان محتاجا إليه فالله سبحانه وتعالى يأجره. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كما في حديث ابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يقرض قرضا إلا كان كأجر صدقة مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في فضيلته، في فضيلة القرض. لا، هذا الأصل فيه أنه مندوب، لكنه قد ينتقل هذا القرض من كونه مباحا أو مندوبا إلى كونه محرما، كأن تقرض شخصا أو شخص يقرض آخر من أجل معصية، يستعين بهذا المال على معصية، فأنه يعتبر القرض حراما. قد يكون مكروها، كان شخص يعطي آخر مال من أجل أن يسافر سفرا لا فائدة منه، هذا مكروه لأن فيه إسراف. أو يكون واجبا، القرض هنا يكون واجبا، شخص مثلا جاءك وقال: إني أحتاجه لعملية جراحية، أحتاجه لعلاج مرض، ولا يجد بعد الله عز وجل إلا أنت، فهنا يكون القرض عليك واجبا، أو قد يكون القرض مباحا مثل ما يفعله التجار مجاملة بعضهم مع بعض، يعني لا يتعلق به مثلا لا عبادة ولا غيرها. طيب اقرأ. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال هذا الحديث حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه فيه دليل على مشروعية القرض والسلف كما بينا، وفيه دليل أيضا على أن الإمام إمام المسلمين يجوز له أن يستلف من بيت المال، كان خاصة إذا كان في مصلحة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يغزو عليه الصلاة والسلام ويحتاج إلى الظهر الإبل، فلا يجد بيت المال ما يسع، فكان عليه الصلاة والسلام يستلف من غيرهم من غير بيت المال، ثم إذا بيت المال هذا جاءته الموارد من إبل الصدقة وغيرها رد الديون. فهذا فيه دليل على أن الإمام له حق أن يتصرف في بيت المال إذا كان في مصلحة المسلمين. طيب هنا قال رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف أي اقترض من رجل بكرا، والبكر ما هو؟ الفتي من الإبل الصغير من ها؟ لعلها رواية الله أعلم، هي استلفة. نعم. طيب قال بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. إذن هنا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بسداد الديون، وهذا فيه فائدة أن كل من استدان من شخص الأصل فيه أن يبادر في سداد الديون، ولو كان الشخص غنيا، ولو كان الشخص المستدان منه غنيا، فهذا ليس من شأن الإنسان. ولهذا تجد بعض الناس للأسف يقصر في هذا الجانب، يستدين مثلا من فلان ثم تقول له يا فلان سدد الدين الذي عليك أنت موسر الآن، يقول فلان هذا ما يحتاج، فلان هذا ما شاء الله غني ما يحتاج ولا ينتظر مني شيء، نقول هذا ليس من شأنك، أنت الواجب عليك، لأنك لو مت بقيت نفسك مرهونة بهذا الدين، فإبراء لذمتك أنت، ولا هو قد يطالبك وقد لا يطالبك، وإن طالبك وهو غني فله حق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، على تفسير إحدى الوجهين في هذا الحديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب قال فرجع أبو رافع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها، يعني ما وجد السن الذي أخذه سلفا اللي هو البكر، فوجد سنا أفضل منه خيارا رباعيا أي سن أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، بأبي أمي صلوات ربي وسلامه عليه ما أكرم أخلاقه الشريفة وما أطيبه وما أعدله وما أجمل صفاته صلى الله عليه وسلم. انظر هنا يقول أعطوه فإن خير الناس، وهو خير الناس صلوات ربي وسلامه عليه، خير الناس هديا وسمتا ودلا وحكما وخلقا بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هنا في مسألة مسألة شيء بشيء يذكر مسألة المسامحة في القرض. المسامحة تأتي على صورتين، صورة فيها قرض وهبة، والصورة الثانية قرض ومسامحة بحتة. صورة الأولى شخص استدان منك 1000 ريال ثم جاءك وسدد 700 ريال وقال والله الباقي أصبر علي كذا، فقلت سامحتك في الباقي، فهذا قرض ومسامحة. الصورة الأخرى قرض وهبة، جاء من البداية وقال يا فلان أريد منك 1000 ريال قلت خذ هذه 1000 ولكني قد وهبت لك 500 و500 تردها قرضا، فصح. طيب نعم لحظة، قال هنا في الحديث فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أنه فيه دليل على جواز رد القرض بأفضل منه بشرط ألا يكون مشترطا في العقد، لأن الأصل في الديون لا يزاد ولا ينقص، لأن النقص إجحاف، لكن لو زاد الإنسان بدون شرط فلا بأس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا يدخل في الربا إلا إذا اشترطه أو كان متعارفا عليه. هنا فيه شبهة، هو يعلم أن فلان هذا يرد بزيادة فصار عرفا عند الناس، ولذلك تجده يتضايق إذا رد له نفس المال، وجهه يتغير، معنى ذلك أن عنده علم مسبق أن هذا الشخص يرد بزيادة، فهنا فيه شبهة الربا. تفضل يا شيخ. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن دام مثليا. نعم. لماذا يرد مثله؟ لأن العين غالبا لا تتيسر أن يرد العين ذاتها. رجل مثلا اقترض منك سيارة، وهذه السيارة جلست معه سنتين، الآن هل يرد السيارة عينها أو يرد مثلها أو قيمتها؟ هو الآن العين غير، لم تكن هذه العين ليست كقبل سنتين، فبالتالي العين شروط العين أو ضوابط العين لم تكن ليست موجودة، فهنا يرد إما مثلها أو قيمتها لم يتيسر المثل. أخذ ناقة، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ ناقة ثم مثلا ذبحها أكلها أي تصرف فيها، فهنا لا يتعذر رد العين فينتقل إلى المثل. هذا انتقال المثل هذا أصل سيأتينا إن شاء الله تعالى، أصل في الضمانات، أن الضمانات الأصل فيها أن يرد الإنسان العين، فإن تعذرت العين رد المثل، فإن تعذر المثل رد القيمة. وفي بعض الأشياء يمكن أن يكون لها مثلي وبعضها لا مثلية له، فينتقل إلى القيمي، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. ويجوز أن يرد خيرا من كل قرار. ويجوز أن يرد خيرا منه، أي خيرا من الذي اقترضه، سواء الخيرية هنا في ماذا يا إخوان؟ خيرية في الصفة أو في العدد. طيب، اقترض هنا ناقة صغيرة فردها بناقة أكبر، اقترض ناقة فردها بالعدد ناقتين، سلف أو اقترض 100 ريال فردها 150، كل ذلك جائز بشرط قلنا لا يكون هناك اتفاق، وإلا دخل في الربا. ما الدليل على جواز هذه الزيادة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن لشرط. أيوة، يعني ويجوز تقدير الكلام، ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة، هذه فيها احتمالين، جملة المصنف فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يأخذ منه، قال اقترض تفاريق، أعطاه 100 ريالات، ريال، هذه تفاريق، ويرد جملة، لما جاء ردها ورقة واحدة 100 ريال. قال هنا يجوز إذا لم يكن بشرط. أيوة، لو أنه اشترط قال أنا أعطيك إياها الآن ريالات لكن ترد لي ورقة واحدة، لأن هذا أنفع لي. خذ الآن مثلا، جاءه شخص في تاجر، صورة المسألة تاجر في محل، قال يا فلان أريد منك 100 ريال، هو يريد أن يتخلص من الريالات هذه الصغيرة، قال خذها بشرط إذا رديتها أنا ما أريد أن أعود في المعاناة نفسها ترد لي ورقة واحدة. اشترط، هذا الآن في منفعة للذي دفع الدين، فإذا يدخل كل قرض جرى نفعا فهو ربا. واضح لماذا؟ أعيد. طيب، الآن هذا الشخص مثلا التاجر هذا، تعرفون بعضهم لا يحب كثرة الريالات، فجاء شخص قال يا فلان أعطني قرضا 100 ريال، فهو قال خذ هذه الريالات خلصني منها، خذها قرضا، ولكن إذا تردها أنا ما أريد أن أعيد نفس المعاناة وكثرتها ترد لي ورقة واحدة، لأن هذا أنفع لي. فهنا صار قرضا وجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن لو ما اشترط، هو أخذ تفاريق ثم لما جاء ردها 100، قال يلا جزاك الله خير، شكرا أنك ساعدتني، لم يشترط، هنا جائز. هذه الصورة الأولى من صور ماذا؟ اللي هي التفاريق والجمع. صورة ثانية ذكرها بعضهم، وهذه حقيقة فيها إشكال وتحتاج إلى تحرير، يعني أنا أحتاج أن أرجع إلى من تكلم على هذه الصورة، ذكرها بعض المعاصرين، وهي أن يأخذ منه التفاريق. أخذ منه مثلا 100 ريال في محرم، ثم 100 ريال في صفر، ثم 100 ريال في رمضان، هذه التفاريق. واشترط عليه، قال له أنا لا، أن ترد لي جملة، مو ترد لي بالتقسيط كما أخذتها بالتقسيط. واضح؟ وهنا هذه فيها إشكال حقيقة، لأنه قال يجوز أن يأخذ يقترض التفاريق ويرد جملة. إذا ردها جملة ما في إشكال، لكن قال الإشكال فين؟ إذا لم يكن بشرط. ما وجه الإشكال فيها؟ هذه هنا الإشكال. ما وجه الإشكال عندما نقول أنت أخذت في محرم وصفر وربيع وكذا، ثم أنا لا أريدها يا فلان أن تعطيني بالتقسيط، أريدها دفعة واحدة. هنا سؤالي أنا وإشكالي، ما هو الإشكال الشرعي في هذا؟ هذا يحتاج إلى تحرير. ما يظهر حقيقة، هذا يحتاج إلى بحث. أنا يعني يحتاج إلى تأمل. نعم، ما في إشكال، ما في إشكال. إذا لم يكن هناك شرط، لماذا؟ لأنه قد ربما أنفع له أن يردها تفاريق. يقول والله لو أعطيتني إياها جملة مثلا ربما تضيع، ربما كذا، لا أعطني 10 كل شهر، فهذا أنفع لي. يعني قد يكون فيها إشكال. تفضل يا شيخ، خلوا الأسئلة بعد الدرس أحسن، أفضل. معلش، تفضل يا شيخ. إن أجله، أي أجل ماذا؟ أجل سداد الدين. جاءه قالوا يا فلان أعطني ديني، قال هنا لم يتأجل، لأن القرض حال، فمتى طلبه صاحبه فإنه يلزمه. والله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، والأصل فيه أنه إلى أجل مسمى. الله عز وجل قال إلى أجل مسمى، فلا بد الإنسان إذا جاء الأجل أن يدفعه. لكن هنا عند الحنابلة رحمه الله تعالى أيضا هذه العبارة فيها تحتاج إلى تحرير، لأن عند الحنابلة أن القرض لا يتأجل، بمعنى لو أن شخصا اتفق قال يا فلان خذ هذا القرض، متى تسددني؟ قال في رمضان. الكلام هذا مثلا حصل فيه محرم، خذ يا فلان هذه 1000 ريال، متى تسددني؟ قال في رمضان. ثم جاء صاحب الحق المال في صفر وقال يا فلان أعطني مالي، عند الحنابلة قالوا أنه يسدده الآن، وأن لا يتأجل، قال وإن أجله لا يتأجل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، وإنما هو ملزم بالوعد، لأن إذا أجله، أو عفوا إذا استعجله، فإنه يعتبر مخلفا للوعد. يعني مثل ما ذكرنا هذا يحتاج إلى تحرير. تفضل يا شيخ. ولا يجوز شرط شيء، ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، المقرض يعني المعطي، شخص صورة المسألة قال يا فلان أعطني 10,000 ريال، قال طيب أنا أعطيك 10,000 ريال قرض، بشرط ماذا؟ إنك تعطيني هذه الدار، دارك أسكن فيها إلى أن تسدد لي 10,000 أنا أتركها. فهنا كأنه ماذا؟ كأنه أعطاه 10، ذاك ردها له، كأنها ردها له 10,000 مع ماذا؟ مع منفعة السكنة. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا معنى قوله ولا يجوز شرط شيء ينتفع به. طيب قال يا فلان أنا أعطيك القرض، بشرط أن تعطيني سيارتك أستفيد منها أسبوع، فهذا قرض جرى نفعا، وهذا يسمى عند العلماء بربا، ربا الدور، أن يقول له أعطيك قرضا على أن تؤجرني على أن أسكن في دارك، فهذا ربا الدور. واضح مشايخ؟ ها تفضل يا شيخ. إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. إذن هنا يشترط رهن، لأن الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة، كان يقول أنا أريد ضمان، أنت الآن أخذت مني المال، أقرضتك المال، طب أنا ما الذي يعني يضمن لي مالي أني أخذ بيتك وأسكن فيه؟ أو ما يجوز، لكن أخذ مثلا سيارتك على أنها رهن لا أستعملها، لأنه لا يجوز استعمال الرهن، فأخذه. هنا قال المصنف يجوز، لماذا؟ لأن الرهن كما سيأتي معنا هو توثيق الدين بالعين، فهو من باب الاستيثاق حتى يضمن المقرض حقه، فيقول له أنا أخذ هذه السيارة ضمان عندي، إذا لم تسدد بعت هذه السيارة وأخذت قرضي الذي أعطيتك إياه. أو كفيلا، هنا تضم ذمة، تضم ذمة الكفيل للمكفول في أداء الحق سداده. وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب الضمان وباب الكفالة والرهن، كل هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل بحول الله. طيب قال هنا إلا، يعني يجوز أن يشترط الرهن، لكن بشرط أن لا ينتفع بالرهن، لأنه لو انتفع بالرهن صار منفعة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. تفضل يا شيخ. ولا تقبل ودية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. ولا تقبل هدية المقترض، أيوة. ما هي صورة المسألة يا مشايخ؟ رجل أعطى شخص 1000 ريال، أحمد أعطى عبد الله 1000 ريال، المقرض الآن من هو؟ أحمد، والمقترض عبد الله. عبد الله هذا من أجل أن يؤجل الدين كل أسبوع كل أسبوعين، هم في أجر محدد، صار يعطيه مثلا، يأتي مثلا بوردة، يعطيه بما يسمى بالحلاوة شيء، طبعا ذاك يستحي، فهنا لا يجوز أخذ هذا. هذا من وجه، ومن وجه آخر، من وجه أنه سيعطل. لماذا لا يجوز له أخذ؟ لأنه سيعطل سداد الدين، وأيضا لأنه ربما يكون قرض جرى نفعا، فهو كأنه يرد له ماله بزيادة، فهنا لا يجوز أخذ هدية المقترضين. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يمنعون قبول الهدية في الدين، لذلك لا يجوز ويمتنع. وذكر بعضهم أنه لو أخذ الهدية، جاءه مثلا وأعطى مثلا أقرضه نقول 1000 ريال، وجاء وأعطاه ساعة بقيمة 100 ريال، ينقص من الدين قيمة الساعة حتى يخرج. واضح مشايخ؟ طيب يأتي يقول المقرض أنه لماذا أنقص القيمة، صح ولا لا؟ نقول أصلا أنه لا يجوز لك، فإن أخذتها انقصتها من قيمة القرض. نعم، مو عقاب له حتى لا يدخل في الربا. واضح مشايخ؟ طيب إلا إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض، يعني اثنان أصحاب أصدقاء عادوا بينهما الهدايا ما لا علاقة القرض، فهنا يجوز أن يقبله. مثل رجل أحمد وعبد الله، أحمد أعطى عبد الله هذا القرض، أحمد أعطى عبد الله القرض، أحمد هذا زوج ابنه، جاء عبد الله بهدية وأعطاها لأحمد بمناسبة الزواج، وهذا من المعتاد عليه أن ليست هذه أول مرة وليست بسبب القرض، وإنما هذا عادة، فهذا لا بأس أن يأخذه ولا تحسب من قيمة القرض، وهذا من احتياطهم. لذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى يتورعون في هذا الأمر. يحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام أبي حنيفة كان تاجر، وكان يعطي الناس، يعني يقرض الناس، فذات يوم من الأيام أقرض شخصا، وجاء الإمام أبو حنيفة مع تلاميذه إلى بيتي الذي عليه الدين. يريد الإمام أبو حنيفة أن يأخذ دينه في عز الظهيرة، وكان هناك ظل، فالطلاب ذهبوا إلى ظل الدار، فقالوا يا إمام هلما إلى ظل الدار، الدار ملك من؟ صاحب الذي عليه الدين. فتورع الإمام أبو حنيفة وقال لأن ظل الدار من المنفعة فيكون قرض جر نفعا. انظر إلى ورع الأئمة رحمه الله تعالى. ثم يأتي جاهل صغير ويتهكم على هؤلاء الأئمة، ولا الإمام أبو حنيفة لا يفقه أو لا يعلم أو لا، انظر إلى ورعهم رحمه الله تعالى إلى هذه الدرجة. فيكم حين نكمل ولا الأمر لكم؟ أمرهم شورى، أمرهم شورى. نكمل الباب الذي يليه أو نقف هنا؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.